أحسن الله إليكم، قبل فترة من الزمن التقطت قلما شبه فاخر من الحرم المكي، ولم أكن أعلم حينها بأن ذلك لا يجوز، فماذا علي أن أفعل الآن علما أن القلم الآن لا زال موجودا عندي؟ انظر كم يساوي يوم أخذته وتصدق بذلك عن صاحب القلم، وإذا أمكن تبذل الصدقة في مكة فما أحسن. نعم.